إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا مع كتاب الداء والدواء. وبعد ما ذكر ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا أطال فيه النفس في ذكر العقوبات التي تترتب على الذنوب والمعاصي، لدرجة أنها اقتربت من 50 عقوبة. أقول لك كده، قبل ما تعمل معصية ركز، لأن أنت هتتعرض لعقوبات تصيبك أوصلها إلى ما يقارب 50 عقوبة. تعرف كل واحدة من دي بتهز القلب قد إيه، كل واحدة من دي بتحدث نكاية في القلب قد إيه، كل واحدة من دي بتكسر جدار الباطل وتكسر دوافع المعصية والحرص عليها قد إيه. فبعد ما خد الشوط الطويل ده بيقوم يقول لك إيه، فإن لم ترعك، وفي بعض النسخ تردعك. ترعك مأخوذة من الإيه، من الروع والفزع، راعه يعني أفزعه. فإن لم ترعك هذه العقوبات، يعني فإن لم تفزعك وتخوفك هذه العقوبات، فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك. طب ليه ممكن واحد يسمع الحاجات ديت وما يتأثرش بها قلبه ولا ينزجر منها؟ إما لشدة المرض، شدة مرض القلب واستحكام المرض، ويوشك أن يكون القلب قد قارب على التلف، أو هناك خلل في البصيرة، عمى في البصيرة، لا يستضيء بهذه الآيات وهذه الأحاديث، لا يستضيء بهذه العبرات وهذه النصائح والزواجر، في عمى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فساعتها بيضعف التأثير. العيب مش في الآية والحديث، العيب مش في الموعظة، العيب في المستقبل. تعرف بالضبط زي ما تجيب عندك تليفون أو تابلت وتيجي تشحنه وبيشحنش، تغير له شاحن وتغير له اتنين وبيشحنش برضه. طب ليه بيشحنش؟ تروح للراجل اللي بيصلح يقولك ايه، السكت. مشكلة في الايه، في السكت، مشكلة في اللي بيستقبل. فأنت تسمع الآيات، ربنا قال على القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك في واحد بيسمعه بتأثرش. العيب مش في القرآن، العيب في القلوب التي قست، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ونسأل الله العافية. ومع ذلك ابن القيم زي ما قلنا كان في هذا الكتاب ناصحا أمينا، مشفقا على صاحب السؤال، مشفقا على هذا الرجل المبتلى بإدمان المعصية، فأطال معه النفس بعد ما جاب كل العقوبات اللي فات دي. قال له طيب، وإن فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، وهي هنا تسكب العبرات. ابن القيم يتكلم على زمان كان فيه وجود للحدود، وجود لإقامة الحدود، تقام حدود الله عز وجل، فتقطع يد السارق، ويرجم الزاني المحصن، ويجلد الزاني غير المحصن، ويجلد القاذف الذي يقذف أعراض المسلمين بلا بينة، فكانت تقام الحدود. فبيقولوا لو انت من زاجرتش من كل العقوبات اللي قلتها لك، فأحضر قلبك العقوبات الشرعية اللي ربنا شرعها. وربنا سبحانه وتعالى حكيم، حكيم في شرعه حكيم في قدره، حكيم في جزائه سبحانه وتعالى. فبيقول له خلي بالك بقى، شوف انت لو انت المرض بتاعك ده اللي انت بتدينه هيكون ايه، يعني هيكون مصيبة من المصايب اللي موجودة دي، فكر في العقوبات الشرعية والحدود اللي ربنا رتبها على الامر ده. بيقول فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، 3 دراهم أو ربع دينار، دينار بيساوي 12 درهم مش كده، 3 دراهم لو واحد سرق، ده اسمه بيسموه ايه، بيسموه النصاب، بيسموه النصاب اللي هيتقطع فيه، لو اقل من ذلك مش هيقطعوا ايده. فاقول له خلي بقى لو واحد يسرق قيمته 3 دراهم، الدرهم تقريبا 3 جرام فضة، يعني 3 دراهم 3 في 3 بكام؟ 9 جرام، جرام دلوقتي يعمل له 30 جنيه تقريبا، 80 ماشي يا تقي، يبقى 80 يا عم في 9 ب 720، يعني واحد ايده دي تضيع منه في 720 جنيه. خلاص، فبقول له شفت بقى لو انت مبتلى بمرض السرقه، والناس واخدنا فعلا في ناس عندها المرض ده ربنا يعافينا. يعني كان في واحد دكتور نفسي شهير جدا عمل كتاب بيحكي فيه عن قصص اغلب الناس اللي يعني اشهر القصص الناس اللي راحت له، فمن ضمن الحاجات كان بيتكلم عنه بيجي له ناس كتير من المولات اللي هي بيدخلها ناس من علية القوم، ويجي له ناس بسبب ايه؟ بسبب ان مثلا واحد ابن ناس قوي او واحده بنت ناس لكنه مبتلى بالمرض ده، وبعدين لما الكاميرات بتجيبه هو بيسرق فبيمسكوه، اتصلوا باهله، فقال بقى حتى الناس اصحاب المول عارفين بيتصلوا يقولوا له خلاص خدوا رقم الدكتور الفلان لان ده غالبا عايز يتعالج ايه؟ عايز يتعالج نفسي. فتخيل بقى مثلا لو واحد مدمن السرقه ده او غيره بقى اللي هيجي معانا بعد كده، يقول له خد بالك انت ايدك دي ممكن تروح منك عشان خاطر 3 دراهم او ما يوازي. بيقول وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس. انت دلوقتي اللي بيشتغل قطع طريق اللي هو السرقه بالاكراه، الاعتداء يعني على دماء الناس او اموالهم او اعراضهم، واقطع عليهم الطريق، لو خوفهم بس ليه حكم، لو خوفهم واخذ المال ليه حكم، لو خوفهم وارق الدماء واخذ المال ليه حكم، الايات المذكوره في سوره الايه المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والجمهور على أن أو هنا تفيد التنويع، فلكل عقوبة، فلكل جريمة عقوبة إيه تناسبها، مش للتخيير، لا كل عقوبة لها جريمة إيه تناسبها. يبقى وقطع اليد والرجل او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، يبقى اليد اليمنى مع الرجل اليسرى والعكس، في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالسوط على كلمه قذف لمحصن، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون، الا الذين تابوا واصلحوا، الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. واحد هينضرب على ظهره 80 جلدة، جلده هي إيه؟ خلاص هيتشق طبعا. ليه؟ عشان كلمة قالها بغير حق، والذين يرمون المحصنة. طيب بيقول أو قطرة خمر يدخلها جوفه، يشرب زي غطى بتاع الدواء كده، بق كده خمرة يحطه في بقه خلاص يوصل لحلقه بقى انتهينا، يقام عليه حد الخمر اللي هو وقع فيه النزاع بقى بين علماء 40 ولا 80، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام، اللي هو الزنا، اللي هو القتل بالرجم، إنسان يحفر له في الأرض ويثبت بدنه في الأرض في هذه الحفرة لحد كده منتصف الساق كده، ويرجم بالحجارة حتى يموت، قتلة شنيعة جدا. وخفف هذه العقوبة عمن لم يتم عليه نعمة الإحصان، عمن لم يتم عليه نعمة الإحصان ب100 جلدة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة. الغير محصن بقى يجلد 100 بمحضر من الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وبعد ما ينضرب المئة ويفسق ينفى خارج البلاد لمدة سنة. وفرق بين رأس العبد وبدنه. يعني فرق بين رأس العبد وبدنه، يعني اقطع رقبته، وهو انا رأسي اهي، لما يشيلها يبقى خلاص اقطع رقبتك. فرق بين رأس العبد وبدنه اذا وقع على ذات رحم محرم منه. ودي من الحاجات اللي منتشره دلوقتي، ويعملوا لها فيلم ومسلسل ويكتبوا لها روايات ويحكي لنا زنا المحارم. على فكره زنا المحارم ما فيهوش احصان، حد القتل بدون ايه، بدون النظر هو محصن ولا مش محصن. اللي هيقع على ذات رحم محرم منه دي هيقتل بكل حال. او ترك الصلاة المفروضة، وترك الصلاة حده القتل. ده قول جماهير العلماء الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد على هذا، حتى لو ما كفروهوش، حتى لو ايه ما كفروهوش. انا بقول الكلام ده عشان الناس اللي بتقعد في الكورسات وفي الدروس بتوع الجامعة وبتوع ثانوي، او الناس اللي بتقعد في اشغالها ويضيع عليها فروض الصلاة كده ولا اي حاجة، ده حده عند جماهير علماء القتل. بيقول او ترك الصلاة المفروضة او تكلم بكلمة الكفر، اتى بالردة اللي هو لا يحل دم امرئ المسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ترك الدين وايه، وحديث علي، حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله، وقتل المفعول به. شذوذ عقوبة القتل للفاعل والمفعول به بغض النظر عن هم محصنين ولا لا، يقتلوا الاثنين الفاعل والمفعول به طالما أنه عن تراضي. وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه. العلاقات الشاذة اللي بيقننوها دلوقتي في وأكيد أنتوا تابعتوا الحالة بتاعت الكلاب، اللي هو الواحد ايه يلبس ملابس الكلاب ويعيش على انه كلب ويربطه بسلسلة ويمشوا بيه كده ويعاملوا معاملة الكلاب. وفي ناس عندها حكاية التواصل الجنسي مع البهائم والحيوانات باختلافها، وتلاقي مثلا ممثلة مشهورة ولا شخصية مشهورة في الغرب وعقد زواجها ولا عاملة فرح مع كلب، الكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه كل يوم ده. عندنا في الشرع ما اللي بيأتي بهيمة هو بيقتل والبهيمة بتقتل، هو نفسه بيقتل والبهيمة بتقتل. وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في جماعة. خلوا النبي عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة فنظر فلم يجد في صفوف المسجد كثير من الناس، يعني وإنه استشعر كده أن هناك من تخلف عن الصلاة، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال هذا الحديث المشهور بقى: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أستخلف رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى بيوت رجال لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا النساء والذرية. لولا النساء والذرية، عشان كل واحد لما يكسل عن صلاة الجماعة يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه للي مكسل عن صلاة الجماعة. أفكر الحديث في الصحيح صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. الدواعي البواعث اللي بتخليك تعمل الجريمة، الوازع يعني المانع اللي بيزعك ويكفك عنه. فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير. والتعزير ده التأديب بما دون الحد. الحد ايه هو الحد الشرعي؟ العقوبة المقدرة شرعا، العقوبة المقدرة شرعا اللي بتشرع في تترتب على اقتراف انتهاك بقى حق الله عز وجل او حق الخلق او غيره، فدي عقوبة مقدرة شرعا. اللي أقل من كده اللي هو التأديب بما دون الحد يسمى تعزير. فبيقول لك لو في حاجة كده كده الطباع تأنف منها وليس في النفس ميل إليها وما فيش لها تعلق بالنفس، فبيكتفي فيها بأن الحاجة دي حرام ويعزر من خلفها. زي إيه؟ كأكل الرجيع، الرجيع اللي هو البراز عزكم الله يعني، وشرب الدم وأكل الميت. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه. حاجة بقى المعاصي اللي النفس بتهفو إليها وتقبل عليها بيشدد جدا جدا في الإيه؟ في العقوبة بتاعتها. ولهذا لما كان الداعي داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. هو أعلى حد بالجلد كم؟ 100 لمين؟ للزاني غير المحصن. وأعلى قتلة القتلات كلها إيه؟ الرجم للزاني المحصن. عشان كده حط الجريمتين دول العقوبتين دول. ويقول ولما كان اللواط اللي هو الشذوذ فيه الأمران كان حده القتل، كان حده القتل بكل حال، إنه يقتل في كل الأحوال بغض النظر عن هو محصن ولا إيه ولا مش محصن. ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به. يعني ليه في اللي بيقذف محصنة أو محصن ما بيقدرش يقطع لسانه؟ ليه؟ قال لك إذ مفسدة قطعه أي قطع اللسان تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. دي العقوبة البدنية. وفي عقوبة معنوية تانية، إيه هي؟ جزاك الله خير، لا تقبل له شهادة. صح. تخيل كده أن أنت تبعيش في المجتمع منبوز كده، حد يقول لك أنا في عقد كتبنا عقد بيع شهادة، ممكن تيجي تشهد وما عرفش أشهد، لو رحت المحكمة يقول لك اجري العب، ما ده ملوش لازمة. ده يا نهار أبيض، مشكلة كبيرة على فكرة، عقوبة معنوية جديدة. فإن قيل فهل أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ طيب يقول طب هل ممكن من باب بقى إيه الاستطراد العقلي كده، مش كان ممكن ربنا يجعل الحد بتاع اللي بيزني ده إن هو يقطع عضوه الذي زنى به الفرج يعني؟ فقال ابن القيم يعني بيقول قيل لا لا ما ينفع، لوجوه. ليه بقى؟ أولا أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجنى بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجود، اللي احنا عايزين ناخده بقى، عقوبات الشارع سبحانه وتعالى جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقوامها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهما الله للعبد، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. عشان كده بنقول من محكمات الشريعة إقامة الحدود، ودي أحد النقاط اللي فيها نزاع شديد وصراع ما بين أهل الدين عموما ومبين العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن حياة الناس، الذين يريدون فصل الدين عن حياة الناس. مع ان خلي بالك هو العلمانيين دول عندهم الايه، الغرب هو حزامي، واذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي، مثلا عند العرب يعني. فهو عندهم العرب ده الغرب ده القبلة بتاعتهم. طب هم في الغرب ساعات بيعملوا عقوبات شديدة جدا، يعني عقوبات التعامل مع المتحرشين اللي تكرر منهم الأمر ده أو المغتصبين ممكن توصل لمسألة الإيه؟ الخصاء الكيميائي اللي هو إزالة قدرته تماما على التواصل مع النساء بعد ذلك. طب ليه ما بيعترضوش عليها؟ يقول لك دي وحشية لا تليق، لأنهم في الحقيقة مهزومين نفسيا، هم شخصيات عبارة عن واحد ليس عنده أي اعتزاز بتاريخه ولا بدينه ولا بتراثه، ولا ينظر إلى الدين على أنه هو المصدر الذي نرجع إليه ونتحكم إليه، لا مهزوم نفسيا تماما، يشعر أن تدينه وإسلامه ده نقطة سودة في حياته، نقطة ضعف في حياته، دايما منبطح ومهزوم قدام الغرب بمبادئهم وأخلاقهم وثقافتهم. عشان كده نجد دايما يتكلم عن العقوبات دينها وحشية، لدرجة أن بعض إخواننا اللي كانوا في برلمان 2012 وكانوا بقى خلاص ايام بقى اعداد الدستور وغيره، فمن ضمن الحاجات اللي كانوا فيها كان ما بقى في بلطجه بعد احداث يناير 25 يناير في 2011، كان ظهرت حكايه البلطجه والناس اللي بتقطع الطريق وكده. فكان اظن ان كان من الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده كان الشيخ محمد سعد الازهري، فكان بيقول ان ايه، بيقول ان هو اتكلم مع بعض الناس يعني في ان لازم يبقى في عقوبات، ومن ضمن العقوبات ديت حاجه زي حد الحرابه كده. فواحد من اللي موجود قال ايه، قال له انا ما عنديش مانع من ان يتعمل عقوبات بنفس كل اللي جوه حد الحرابه ده، بس على شرط ما يتقالش ان ده حد. اه والله يعني. اي ما يبقاش ده حد. فشوفنا احنا العداء مع انهي جزئيه بقى. ولذلك انت لما تيجي دلوقتي هتلاقي الجرائم اللي بتهز المجتمع زي جريمه الطالب مش عارف اسمه ايه اللي قتل البنت في المحله ده، والمطالبات بان اعدموه وصوروا اعدامه وانشروه على الناس كلها، مش كانوا كده؟ وممكن تلاقي تقبل مجتمع ليه. المشكله مشكلتهم الحقيقه مع الدين، مشكلتهم الحقيقه مع الدين على فكره. الكلام ده مصدره ايه؟ لو مصدره هو الدين هتجد هو بيعارض بكل شيء بقوه. طيب بيقول بعد كده فصل، وعقوبات الذنوب نوعان. بينبهنا بقى بيقول لك ما فيش ذنب هتعدي بيه كده، الذنوب لها عقوبات ودول نوعين، عقوبات شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب، موجب بفتح الجيم ديت يعني نتيجة، معنى نتيجة، إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب يعني نتيجة الذنب أو أثره، ولم تكفي في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها، ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها، وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت أضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره، إذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره يعني التواطؤ على ما حدش يتكلم عن المنكر ده، أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الكلام ده كلام مهم جدا ويفسر لنا حاجات بتحصل عندنا في حياتنا. إيه هي بقى؟ ليه المجتمع بتمحق منه البركة؟ ليه المجتمع بتنزل عليه عقوبات عامة، وباء، غلاء، حالة من فساد ذات البين، حالة من تسلط على رقاب الناس تصيب الناس كلها، العقوبات دي اللي هي بتصيب الناس كلها كده ليه؟ قال لك لأن ديت لا تقام الحدود الشرعية. الحد الشرعي ده ما بيقامش غير على اللي عمل الجريمه لوحده، واحد قتل بيجيبوا اللي قتل ده لوحده يحكموا عليه، واحد سرق هو اللي سرق ده لوحده بيقطعوا ايده. طب بتحصل جرائم كتير في المجتمع وما فيش حدود بتقام، يقول لك لا هننتقل بقى من خانه العقوبات الشرعيه الى ان في حاجه اسمها عقوبات ايه؟ قدريه. يحصل زلزال، يحصل بركان، يحصل افه تهلك الزرع، يحصل فيضان، يحصل وباء عام، زي بقول لك كده بقى، كل الحاجات دي العقوبات القضاء. ربنا قال ايه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. فبالتالي لما بتعطل العقوبات الشرعية بتستحيل الى قدرية، خلاص بيبقى الانسان ايه؟ معرض للعقوبات القدرية وبصورة اعم. بيقول وقد تقدم أن العقوبات أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه وتعالى على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع. العقوبات الشرعية اللي هي الحدود، قلنا الحدود اللي هي المقدرة شرعا، العقوبات المقدرة شرعا في منها ثلاث حاجات، القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر اللي هو حد الردة وما يليه ويقرب منه وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، حليلة جارك لزوجة جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقها بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلى ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم من كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا. ندا يعني إيه؟ يعني شريكا يساويه، يجعله مساويا لله في استحقاق العبادة، اللي هو بكل أسف بيفتى به الآن على صفحة دار الإفتاء الرسمية على الفيس أو في بعض الفتاوى في إذاعة القرآن أو على البرامج التلفزيونية الشهيرة، اللي هو الإفتاء بتسويغ فعل الشرك، اللي هو دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله. وده ضلال مبين، انك مش بس انك تهون من الشرك عند الناس بل تجعله سائغا بل قربة من القربات. واعظم انواع القتل ان يقتل ولده خشية ان يشاركه في طعامه وشرابه. والقتل كله مفسدة، بس اسوأ انواع القتل انسان يقتل ابنه. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق. السؤال بقى لما الإنسان يستنفذ وقته وعمره في نهي الناس عن الشرك، هو فعلا كده بيضيع وقته؟ بس على شرط ينهى الناس عن الشرك بجميع صوره: شرك القبور وشرك القصور، الشرك في العبادة والشرك في الحكم، الشرك في الربوبية ورد على الإلحاد وعلى المناهج الفاسدة والهدامة، رد على الشرك في الأسماء والصفات والانحراف فيها. ده من أجل القربات اللي هيسعى إلى إصلاح المجتمع ومنع وقوع حوادث القتل. ده يبقى ده من القربات الكبار، اللي يسعى إلى نشر الفضيلة والعفة والحياء ومقاومة فشو الزنا. وإحنا عارفين أن الزنا له مقدمات، عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا، مش ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقت، إنه كان فاحشة وساء سبيل، ولا تقربوا الزنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري قال: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش أو في رواية اللمس، واليد تزني والرجل تزني وزناها الخطى في رواية المشي، والقلب يهوى ويتمنى. يبقى سمى كل الحاجات اللي بتعمل مقدمات للزنا دي زنا. زنا للرجل وللإيد وللعين وللسان وللأذن. والفرج يصدق ذلك أو يكذب. هيصدق عليه بقى وصف الزنا الشرعي اللي هو ياخد العقوبة ولا لا؟ لكن ده بلا شك اللي بل هيفضل مجهود كبير ويستنفذ وقت وجهد انه ينشر العفة في المجتمع، يطالب النساء بالحجاب، ويطالب الرجال والنساء بغض البصر، ويطالب بمنع الاختلاط المستهتر اللي بيحقع فيه بقى التواصل الغير مشروع ما بين الرجال والنساء، اللي يمنع من المصافحة، اللي يمنع من وقوع الخلوة ما بين الرجال والنساء. أكيد اللي بيعمل كده بيزدي معروفا كبيرا. كذلك اللي هينشر بقى في المسلمين تعظيم الكتاب وتعظيم السنة، وينشر في الناس الترغيب في الأمور الشرعية، العبادات الواجبة والمستحبة والترهيب من الموبقات والكبائر وغيرها. طيب بيقول والزنا مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق، فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج. ودي مشكلة كتير من اللي بيقع في العلاقات المحرمة مش واخد باله منها. يعني هو اللي بيكلم بنت أو بيمشي معها أو بيتواصل معها بطريقة غير مشروعة، هي مشكلته مش مع البنت بس دلوقتي، المشكلة الأول ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وكل اللي هو بيعمله ده وكله صغير وكبير مستطر، كل ده متسجل عليه ماشي، بس المشكلة ما وقفتش عند الحد ده، المشكلة بقت أعمق من كده. الضرر اللي لاحق والد البنت وأخوها وباقي أسرتها تعمل في إيه؟ طب الأمر يزداد سوءا لو كان ده المرأة دي متزوجة، أسوأ وأسوأ. شكرا بقول فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذى، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل، بعل يعني الزوج. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقة، وهي الغائلة أو الداهية أو الفتك، يعني الإنسان اللي جاره لا يسلم من أذاه ده من موانع دخول الجنة. بيقول ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة. تقول لي إيه بقى بائقة من البوائق تكون أعظم وأشد من الزنا بامرأة الجار؟ فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله، الجار ده مش موجود وساب زوجته بس ده غائب في طاعة الله، زي إيه؟ كطلب كالصلاة وطلب العلم والجهاد، تضاعف الإثم حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت. الحديث ده في مسلم، حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم، يعني هل ظنكم أنه يسيب له حاجة من حسناته؟ لا طبعا، ده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وحجم الغيظ اللي في قلب المجاهد لما يبقى عارف أن ده أفسد عليه زوجته، هيسيب له ولا يسيب له حسنة واحدة؟ بيقول فما ظنكم، أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه، فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه، تكون بقى بنت عمه بنت خاله بنت خالته، انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا، شيخا مش شيخ يعني بيخطب ويدي دروس، لا شيخا يعني كبيرا في السن، كما قال الله عز وجل وأبونا شيخ كبير، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني راجل كبير في السن. ودي فيها نقطة أخواننا بقى مهمة جدا، الشيطان بيجي كل واحد شاب دلوقتي يقول له خلي بالك انت بس بتقع في الذنوب دلوقتي عشان انت بس لسه شاب صغير، ولسه انا بقول لك دي اكبر خدعة بيخدع بها الشيطان الناس. والله العظيم تجد الشخص بيشيب ويرق عظمه وتشتعل رأسه شيبا وتضعف حواسه وأعضاؤه ولا يزال مقيما على المعاصي كما هو. سبحان الله. يعني تتخيل ان معاصي النظر ديت ليه هو ما زال يملأ عينيه من الحرام كما هو زي ما كان لسه عنده 16 سنة بالضبط. عشان كده لابد من فطم النفس عن الشهوات الآن من دلوقت. طالما ربنا كلفك أو نهاك عن الحرام يبقى من دلوقت. أما مسألة إن أنت تأجل لما بعد ذلك لا. تأجل لما بعد ذلك زي ما كان الإمام الغزالي بيقول يقول إيه وغيره بيقول أنت أشبه بحال مين؟ وبرضو القيم جاب المثال ده هنا بواحد عايز يقطع شجرة فبيعمل إيه؟ يقول لك أنا هأجلها لبكرة. طب كل ما بيأجل بيحصل حاجتين، الشجرة جذورها بتمتد في الأرض أكتر وهو قوته إيه؟ بتضعف. يبقى كل يوم بتأجله ليك ولا عليك؟ عليك في الحقيقة. وزي كده بقول لك الموضوع ده أنت لما تشوفه أو تتابعه تستغرب فكرة إن الشخص يبقى كبير في السن وما زال متعلق بمعاصي والذنوب لا يفعلها المراهقون. ليه؟ لأنه طول عمره كده وما منعش نفسه من الذنوب دي. طيب بيقول فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى قطيعة رحمه. فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اللي هم مين؟ شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ليه اشمعنى دول الثلاثة؟ قال لك لضعف داعي المعصية. شيخ كبير في السن واحد خلاص مش قادر يقف على رجله، دواعي المعصية عنده ضعيفة، طب ليه مصمم ان يقع في الفساد ده؟ ليه مصمم يقع في الزنا في السن ده؟ لان خبث النفس. فعشان كده عذابه اشد واشد. طب الملك الكذاب، طب انت ملك وانت اللي بتؤمر وبتنهى ومعاك الجيش والشرطة ومعاك كل حاجة، بتكذب ليه؟ بتكذب ايه؟ ليه بتكذب؟ ده نتيجة ايه؟ ان عنده خبث في النفس. واحد تاني فقير، عائل يعني فقير، ما عندكش اي حاجة من مقومات الكبر، لا راكب عربية فخمة ولا معك احدث الملابس ولا معك الارصدة ولا اي حاجة من موجبات الكبر عندنا، ومع ذلك مستكبر. ده بتستكبر ليه؟ ده انت كده خلقه، ده انت عند نفسك فيها خبث شديد جدا. عشان كده التلاتة دولت ومن على شكلتهم بقى، دي امثلة ومن على شكلته. يبقى ايه؟ فان اقترن بذلك ان يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإسم. دي نقطة ثالثة، إن الذنب بيتضاعف إسمه وتضاعف جرمه بحسب شرف الزمان والمكان. فاللي هيعمل جريمة في الحرام وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، واللي هيعمل جريمة في ليالي العشر وفي أوقات وفي شهر رمضان غير الأوقات الإيه؟ العادية. بيقول فإن اقترن بذلك بقولوا على هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. بيقول وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور، السنور هو إيه؟ القطة أو الحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلا إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو. إبانة يعني قطع وإزالة العضو الذي يتسلط به على الجن، هو قطع إيده. وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول، الجلد بإزاء إفساد إيه اللي بيفسد العقول؟ خمرة. ودي حاجة تانية برضو الناس شو واخدة بالها منها، الشباب اللي بيتورط في حكاية إنه يشرب حشيش أو بانجو أو يشرب المواد الكيماوية بقى، الحاجات اللي هي الاريكا والحاجات اللي بتاخد من الصيدلات ديت، أو اللي هي اللي بتعمل بقى زي الكلمي بام والأبتريل والحاجات دي كلها، اللي هيوصلك لمرحلة زوال العقل والإسكار هيجب بيها الحد عليك أصلا. يعني الحاجات دي كده توجب حد، المشكلة مش إنها توجب الحد، إنها بتدخلك في اللعن بتاع اللي شرب إيه؟ خمرة. خلاص. وعندك الحديث اللي فيه قاعدة جامعة، كل مسكر خمر كل خمر حرام. فتخيل بقى اللي بيقضي سنوات طويلة من حياته. واحد كان قبل ما بعد ما التزم كده بيقول لي تصدق احنا جت حياتنا اي على ايه؟ اليوم متقسم جزئين، طبعا جزء منه بالنهار نايمين معظم النهار، واول ما نفوق كده نفضل نرتب هنعمل ايه عشان نجيب الحاجة اللي يشربوها بالليل، وحياتنا ماشي على الطريقة دي. تخيل بقى ديت كم الموبقات والاسام اللي بيقترفها الانسان قد ايه. بيقول وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول، أدي واحدة، وتمزيق الأعراض بالقذف. يا ابن كذا يا ابن كذا، كل الشتائم اللي بتسمعها في الشارع دي كبائر، ودي لو فيه سلطان شرعي وفيه إقامة حدود شرعية كل دول يجلدوا وترد شهادتهم ويفسقوا. تخيل بقى، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع، العتق وهو أعلاها والإطعام والصيام. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام، قسما فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنس في اليمين وغير ذلك، وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان، أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم، قلناها قبل كده، والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر أي نظر إطلاق البصر المحرم، وكالقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. وشرع الكفارة في ثلاثة أنواع، أحدها ما كان مباح الأصلي ثم عرض تحريمه فباشره في الحال التي عرض فيه التحريم كالوطء في الإحرام، هو الأصل هو مباح له أن يطأ زوجته بس عرض له التحريم إمتى؟ لما كانوا محرمين أو أثناء الصيام. خلاص، بقول وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر. ليه الوطء في الدبر ما فيهوش كفارة؟ وطء المرأة في الدبر ما فيهوش كفارة، معناه زوجته، لأن هذا لا يحل بحال، لا في حيض ولا في غير حيض، ولا في الصيام ولا في غير الصيام، ولا في أي وضع. فبالتالي هي من جنس الجرائم اللي إيه؟ اللي زي الشذوذ كده، ملهاش كفارة، إنما هي كبيرة من الكبائر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من فعل ذلك إيه؟ كفر، صح؟ قال كده إيه؟ صلى الله عليه وسلم، هو من أتى امرأة في دبرها فقد كفر. فذنب يسميه ربنا كفر، ده معناه انه جريمة كبيرة قوي. بيقول ولهذا كان الحاق بعض الفقهاء له، اي الوطء في الدبر، بالوطء في الحيض لا يصح، فانه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقده لله من نذر او بالله من يمين او حرمه الله ثم اراد حله، فشرع الله سبحانه وتعالى حله بالكفارة وسماها تحلة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنس كما ظنه بعض الفقهاء، يعني مش متعلقة بأن واحد قال والله لا، فإن الحنس قد يكون واجبا، هو ينفع واحد يجب عليه، واحد قال والله ما هزور أختي تاني، حلف بالله والله ما هزور اخته تاني، ده اليمين، ده يمينه، صح؟ نقول له حكم الحنس في اليمين ده ايه؟ واجب. يعني ايه حنس في اليمين؟ يعني يوقع اليمين، واجب عليه ويكفر، عشان ايه؟ صلة الرحم واجب، وصلت كده؟ بيقول فان الحنس قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. واحد مثلا قال والله ما عدت هروح ازور فلان الفلاني من اصحابي، ده الزياره لصاحبك مش واجبه بس مستحبه، وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتزاورين في، وجبت محبتي للمتبازلين في، فدي حاجه مستحب. يبقى انت مع انك كنت زعلان بس ايه، نقول لك وقع اليمين ده. والحديث بقى من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولياتي الذي هو خير. بقول قد يكون مباحا وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة، المفروض حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ. وقتل الخطأ ده على فكرة معلوم عليه الذنب، بس هو هيدفع كفارة ليه؟ عشان تعويضا عن التلف اللي أتلف نفس خطأ. وإن لم يكن هناك إثم. وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به، وإلا اكتفي بالتعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، وهذا كالوطئ في الإحرام والصيام. ووطئ الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة، وطئ الحائض اللي هو قالوا أنه إيه هيلزموا فيه كفارة، اللي هي التصدق إما بدينار أو بنصف دينار، فقيل يجب التعزير لمن انتهك من الحرمة، يبقى يرفع أمره للقاضي يؤمر بتعزيره ويجب عليه الكفارة. وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية. خلاصة الفصل ده عايز يقول لنا أحضر قلبك مشهد العقوبات الشرعية اللي ربنا شرعها، وربنا ده حكيم وعليم ورحيم. فإذا كان الحكيم العليم الرحيم بيقول ده يتقتل، يبقى أنت عملت جريمة قد إيه؟ قال ده يتجلد، يبقى عملت جريمة قد إيه؟ قال ده يتقطع إيده أو تتقطع إيده ورجله من خلاف. فبيقول الاستحضار اللي فيه عقوبات شرعية وحجم الجريمة اللي فيها هيساعدك على التخلص من إدمان الذنب، كذلك الخوف من وقوع الإيه الحد. ولذلك انتشرت المقولة اللي بتنسب لعثمان بن عفان، تروى عن عثمان بن عفان موقوفة، يعني ده من كلام عثمان رضي الله عنه، ورويت عن عمر ولكن لا تصح، اللي هي إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني إن فيه ناس بترتدع من العقوبات اللي هي الظاهرة ديت أكتر مما ترتدع بالوعظ والإيه والتذكير. ولذلك يا أخوانا من موجبات الفساد في الأرض غياب العقوبات الشرعية وغياب الحدود الشرعية. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.